الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر بقراءة الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد لمن ومتى توفي؟ لمن كتاب التوحيد؟ الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ محمد الوهاب التميمي رحمه الله. توفى الله سنة كم؟ ستة ومئتين وألف، صح؟ الشارح صاحب فتح المجيد من؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. توفى الله سنة كم؟ 85 و200 وألف. طيب، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 20 من شهر صفر لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من شهر الثالث لعام 26 و2000، وقد وقفنا على باب ما جاء في الريع، أليس كذلك؟ تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الآيات وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فرده وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أفضل عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من النهي والتحذير. قال الحاكم: قوله ما جاء في الرياء أي من النهي والتحذير. قوله ما جاء في الرياء، قوله ما جاء في الرياء أي من النهي والتحذير. قال الحاكم: هو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحملون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل في الصلاة، والسمعة لما يسمع في القراءة والوعظ والذكر، ويدخل بذلك التحدث بما عمل. لا إله إلا الله. نعم. إذن هذا باب ما جاء في الرياء، يعني من النهي والتحذير، ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من النهي والتحذير من الرياء. والرياء هو أن يعمل الإنسان العمل يريد أن يراه الناس، وأخو الرياء السمعة التسميع، يعني يريد أن يسمعه الناس أو يسمع به الناس. فينافي ماذا هذا الرياء؟ ينافي الإخلاص لله عز وجل. إذ الواجب أن يعمل المسلم عملا يبتغي به وجه الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. المفهوم منه أي ما لم يكن خالصا فليس لله. حتى أن العمل إذا أريد به وجه الله وأريد معه غيره، فحينئذ سيكون هذا العمل لغير الله. الله غني، لا يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا. وهذا المرض العضال فتاك خطير جدا، مع خطورته منتشر جدا جدا، حتى لا يكاد يخلو منه القلب إلا ويرد عليه، يرد على قلوب جميع الناس، ولكن يعالج بما يا إخوان بقوة الإخلاص. هو وارد على قلبك لا محالة، فتدفعه بالإخلاص لله تبارك وتعالى، بأن تجعل عملك خالصا لله وتبتغي وجه الله. فكلما ورد على قلبك ادفعه بالإخلاص، لكن أن تعيش بلا من غير أن يرد قلبك هذا لا يمكن. الإنسان يحب أن يراه الناس، أن يسمع به الناس، وما فعل الناس الآن من مما ينفقونه من أموالهم وأوقاتهم وربما حتى سمعتهم وإلى آخره، كله من أجل حتى يراه من الناس، حتى يكون مشهورا، حتى يذكر بخير، حتى يمدح، حتى يثنى عليه. فإذا هذا أمر يحرص عليه كل الناس، ولكن المسلم يجاهد نفسه فيدفعه بإخلاص، بالإخلاص لله تبارك وتعالى. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إليه. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يلقاه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذه الحقيقة التي يجب أن لا يغفل عنها مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا إخوان؟ بشر، بشر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني ليس له من الربوبية ولا الإلهية شيء، فمن كان دونه من باب أولى أن لا يستحق من الربوبية ولا من الإلهية شيئا، كالأولياء الصالحين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من أين لهم الشرف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين جاءهم الشرف؟ لأنهم إيش؟ ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهله وذووه وقرابته وأزواجه. فإذا كان الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لولا زواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن ما صرنا من آل البيت، صح؟ كنساء كباقي النساء، لكن لزواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن إيش؟ صرنا من آل البيت ونلنا الشرف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي منه ينال أهل البيت الشرف، ليس له من الربوبية ولا الإلهة شيء، فكيف من دونه؟ كيف من كان من سلالته؟ كيف من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين يتعلقون الناس بفلان؟ قال كان من آل البيت. طيب، وإن كان من آل البيت، إذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، يقول الله عز وجل أمره أن يعلن ذلك فيقول إنما أنا بشر مثلكم، لكن بما امتاز عليه الصلاة والسلام؟ قال يوحى إلي، أوحى الله عز وجل، اصطفاه واختاره وجعله رسولا بينه وبين الجن والإنس ليكون وسيلة تبليغ فقط، لا وسيلة عبادة، لا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لله ورسول لله، عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يحترم ويوقر ويحب ويتبع ويؤمن به ويصدق بكل ما يقول ويطاع بكل ما يأمر وينتهى عما نهى عنه وزدر، وأن نعبد الله بما شرع، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رسول، فهو عبد الله لا يعبد ورسول الله لا يكذب، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته أو من ذريته أو إلى آخره؟ فمن باب أولى أنه لا يملك شيئا. لذلك يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما للحصر، يعني بشر لا شيء آخر، لست بإله ولست برب ولست بخالق ولست برازق ولا أملك حتى تقول مدد يا رسول الله، أو أنا داخل عليك يا رسول الله، أو أنا لا يجوز. وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال جل وعلا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لن يحميه أحد من الله لو أراد الله به شيئا. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني بالقوة أخذناه، ثم لقطعنا منه الوتين وهو عرق يصرف القلب لا تبقى الحياة معه، فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ هل يستطيع أحد أن يرد عنه شيء لو أراد الله به شيئا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه، فكيف من دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن باب أولى أن لا يلجأ إليه ولا يدعى ولا يستعان به ولا يتوكل عليه، بل ذلك كله لمن؟ لله عز وجل وبالله وعلى الله. نعم. ثم قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخافه، يعني يرجوه ويخافه، يعني يرجوه أن يرحمه يوم القيامة ويخاف منه أن يعذبه، فماذا عليه من أراد ذلك؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قوله أحدا، قوله أحدا لم يرد في سياق يحيى عنه، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. نعم، نكرة في سياق النهي ماذا تفيد؟ تعم، تفيد العموم. هذا ذكرنا لكم كثيرا، انتم اصبحتم الان ما شاء الله اساتذه في هذه المساله، ها، والامثله تحفظونها كثيرا. نكره في السياق النهي او النفي او الشرط تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم، ها. فهنا قال: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. هذا نفي ولا نهي؟ لا يشرك، ها، نفي ولا نهي؟ هذا نهي، لا يشرك، لا يشرك، واضح. فنهى عن الشرك به سبحانه وتعالى أحدا نكرة في سياق النهي في تفيد العموم، يعني لا يشرك بالله أي أحد معه، لا أنبياء ولا مرسلين ولا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا أولياء ولا صالحين ولا أهل البيت ولا غير، لأنه قال أحدا. مثل هذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا. فشيئا ماذا يا اخوان؟ ها، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تشركوا به، ها، قولوا معي، اي شيء من الاشياء، حتى الانبياء والمرسلين، حتى الملائكة المقربين، حتى آل البيت، ابدا لا تشركوا بالله شيئا. طيب، ما لكم من إله غيره؟ أين النكرة في سياق ما لكم في سياق النفي؟ أين النكرة؟ ما لكم من إله، إله، ها، لقلك يا ها برشام أعطيك، ما لكم من إله غيره؟ أين النكرة؟ ها، غيره ولا إله؟ إله، ما لكم، هذا نفي، ما في، ما في لكم من إله. من هنا حرف جر صلة، يسمى في غير القرآن زائد، يفيد التوكيد، قال من إله، حتى يؤكد ما في أي إله، ما لكم أي إله يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى، ما لكم من. إذن ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ولا تشركوا به شيئا، ما لكم من إله، هذه كلها نكرات في سياق النفي والنهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، واضح؟ واضح. وذاك المشرك الأول ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا، نقضوا ما قالوا الأول، يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والآن هؤلاء العباد الأولياء هكذا لسان حالهم، يقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق يستحق العبادة إلا الله، ثم يقول إلا الولي الفلاني، ها، هذا تماما. هؤلاء فقط اختلفت ماذا يا إخوان؟ الأسماء، تشابهت قلوبهم، أولئك يكون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا واللات والعزة ومنات الثالث الأخرى وهبل وغير ذلك، وهؤلاء يقولون إيش؟ الحسين، البدوي، زينب، وانتم هلما جر. الأسماء اختلفت والحقيقة واحدة، وهي أنهم اتخذوا من دون الله ماذا أخوان؟ أولياء. رب العالمين يقول ولا تتخذ من دونه أولياء. شوف، كان بعض الشيخ يقول لم يقل لا تتخذ من دون الشياطين، قال أولياء، لأن التعلق بالأولياء أكثر من التعلق بالشياطين. أكثر الناس لا يلتبس عليه الأمر فيقول أنا أريد أن أعبد الشيطان من دون الله، قليل فئة عباد الشيطان، قلة، لكن أكثرهم ماذا يعبدون؟ أولياء. هذا ولي، هذا صالح، هذا من على البيت، هذا كان كذا، هذا له كرامات. إذا رب العالمين قال جل وعلا عن نفسه، ولا قال جل وعلا عن نفسه علمها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ربنا جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فلذلك أنزل كتابه منذ مئات السنين على محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله جل وعلا ولا تتخذ من دونه أولياء، لعلمه جل وعلا السابق لكل شيء أن الناس يتخذون ماذا؟ أولياء. فهذا أمر واضح بين بحمد الله، رب العالمين يقول لا تتخذ من دوني أولياء، هم يتخذون من دونه أولياء. هذا إيش تسمى يا إخوان؟ مصادمة صريحة لكتاب الله. مثل مرة سمعت واحد من الروافض في شريط تتكلم يقول نحن إذا ذبحنا وتوكلنا والأولياء نحن لا نعتقد بأنهم خلقونا ورزقونا وإنما نتقرب بهم إلى الله. سبحان الله، هذا البهيم تقرب إلى الله، ماذا يقول الذين كفروا؟ ها؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكنهم ما يقرأوا القرآن، هم يقرأوا التواشيح والنغمات المبكية الحزينة، لكن يقرأون كتاب الله، ما يقرأون كتاب الله أبدا. علماء الرافضة يقول بعض أهل السنة يقول طفت في خراسان وفي فارس وفي كذا بلاد الروافضة، يقول فما وجدت واحد عالم منهم يحفظ كتاب الله أبدا يا أخوان، ما يحفظون كتاب الله. وتجدهم إذا استدلوا بالآيات استدلوا بها على غير وجهها، لأن كتاب الله أخوان نور يهدي الله به إيش من يشاء. فهؤلاء قلوبهم في أكنة وفي أعدانهم وقر، فما يستفيدون من كتاب الله ولا يعتنون به، بل يعتقدون أن القرآن إيش أخوان محرف، وأن النسخة الأصلية التي لم يعترها التحريف في السرداب، في السرداب في سامراء هناك النسخة الأصلية التي لم يعترها التحريف، وأما القرآن محرف فذاك لا قيمة له عندهم، وإلا كيف يأتون إلى هذه الآيات الصريحة ويخالفون مخالفة صريحة؟ ماذا يقول؟ يقولنا حتى تقربنا إلى الله فيتخذون الأولياء والصالحين لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تماما سواء بسواء تماما بتمام كما قال المشركون الأوائل. فلنحذر كل الحذر، رب العالمين يقول أحدا، نكر في سياق النهي تفيد العموم، يقول ولا تشرك به شيئا، نكر في سياق النهي تفيد العموم، يقول ما لكم من إله غيره، إله نكر في سياق النفي تفيد العموم، أبدا ما لنا إلا إله واحد. قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم صلى الله. قال شيخ الإسلام أما اللقاء قالت تسرق طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، بما يتضمن المعاينة وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم في الآية كما أنه إله واحد لحظة شو. هذه الآية فمن كان يرجو اللقاء، أظن كلمة لقاء الله وردت كثيرا في كتاب الله، فكل ما ورد في كتاب الله لقاء الله، لقاء الله سبحانه وتعالى لقاءه، فهو من أدلة رؤية الله عز وجل، لأن في لغة العرب التي اللغة العرب التي نزل في القرآن لا يقال عن إيش اللقاء إلا للمعاينة والرؤية. هل التقيت بفلان؟ تقول نعم، نعم معناك ذهبت وإيش ورأيته. لو أنك كلمته في الهاتف ما تقول إيش التقيته، تقول التقيته، ما تقول متى يقال لقيته، حصل بيني وبينه اللقاء، متى إذا حصلت إيش معاينة ومشاهدة. فلذلك كل آيات التي ورد في كتاب الله التي فيها ذكر لقاء الله دالة على إثبات ماذا إخوان؟ رؤية الله عز وجل، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي تدل على الكتاب والسنة أن الله عز وجل يراه أهل الجنة يوم القيامة. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ينظرون إلى الله عز وجل. وقال جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أجل أنواع التفاسير، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في هذه الآية هي ماذا إخوان؟ النظر إلى الله تبارك وتعالى. للذين أحسن الحسنى أي الجنة، وزيادة يعني وأزيد من ذلك وأعظم هو ماذا؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا ما قال الله عز وجل، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني فوق الجنة أزيد منها مزيد. ماذا على الجنة؟ النظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا صريح جدا في السنة المتواترة، لحديث في الصحيحين وغير الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وفي رواية: كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. هل تضامون في رؤيته؟ هل ينضم بعضكم إلى بعض حتى ترون الشمس دون ليس دون سحاب؟ ها؟ أو هل تضارون في رواية؟ يعني هل تتضر واحد يضرب الناس والثاني وتزعف حتى يرى الله عز وجل حتى يرى الشمس؟ هل تضامون؟ هل تضارون برؤية الشمس ليس دون سحاب؟ الجواب لا. قال: إنكم سترون ربكم. قال العلماء: شبه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بماذا؟ المرء بالمرء، ولا الرؤية بالرؤية؟ الرؤية بالرؤية، وضوح الرؤية. أهل الجنة يرون الله عز وجل برؤية واضحة كما يرى الناس الشمس واضحة ليس دون سحاب. وليس المراد أن الله كالشمس، ولا أن الله كالبدر كالقمر، وإنما وضوح الرؤية كوضوح الرؤية. بل ستكون الرؤية أوضح ولا شك ولا ريب، لأن الله عظيم، لأن الله عظيم. ولكن ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرب إلى الأذهان؟ يقول: كما ترون الشمس، وإلا ستكون رؤية الله أوضح ولا لا؟ ولا لا؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذه الأمثال ليقرب إلى الأذهان. اكتب الدليل عندك. ما هو الدليل؟ من يذكر؟ لما قال عليه الصلاة والسلام عن الكلاليب التي إيش أخوان تخطف الناس، قال: كأنها شوك السعدان، شوكة مستديرة تكون في بلاد نجد، تتعلق في إيش؟ في صوف يعني الغنم، وهذه الشوكة مستديرة يعني من جميع الجهات فيها شوك، شوك السعدان اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الكلاليب التي تخطف الناس وهم يطوفون على وهم يمرون على الصراط، قال: كأنه ثم وعليه كلاليب كأنه شوك السعدان. قال: تدرون ما شوك السعدان؟ تدرون ما تدرون؟ ها أهل الجزيرة العربية تدرون؟ خاطبهم قال: نعرف. أتدرون ما شوك السعدان؟ قال: إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. عرفتم؟ إذا لماذا يقول شوك السعدان؟ حتى يقرب إلى الأذهان، يقرب الغيب إلى الأمور المحسوسة. لكن نبه عليه الصلاة والسلام أنني لما أضرب لكم مثل، ما هو المقصود أن هذا مثله تماما، وإنما حتى يقرب الأذهان. فقال: إلا أنه لا يعلم قدر هذه الكلاليب التي كان شوك السعدان إلا الله. فحينئذ نقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دون سحاب، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يقرب الأذهان وضوح الرؤية، وضوح الرؤية واضح. وإلا هذه الأمور تضرب كأمثلة حتى يعني حتى يبين ما هو من علم الغيب إلى ما هو من علم إيش؟ الشهادة يعني المشاهد. واضح أخوان؟ طيب، رؤية الله عز وجل أنكرها المعتزلة، قالوا أن الله لا يرى، الله لا يرى يوم القيامة، أعوذ بالله. لماذا؟ قال: لأنه لو كان يرى لمثلناه بالمخلوق، المخلوق هو الذي يرى، فإذا قلنا بأن الله يرى مثلناه بالمخلوق. وهذا الكلام باطل من وجوه كثيرة. أولا، لو كان الله لا يرى لماذا أخبر عن نفسه بأن أهل الجنة يرونه؟ صح؟ قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله يقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: من أعلم؟ الله أعلم. فالله أعلم بنفسه من خلقه، هو الذي أخبر بأن أهل الجنة سيرونه. وأخبر بذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق مصدق لا ينطق عن الهوى، فقال: إنكم سترون ربكم. فكيف خبر الله عز وجل وخبر صلى الله عليه وسلم يدل على التمثيل؟ والتمثيل عند أهل السنة وعند أهل البدعة كفر، من الكفر بالله التمثيل. فكيف جعلوا كتاب الله وسنة رسوله دالان على التمثيل، دالان على الكفر؟ هذا باطل أم ليس بباطل؟ هذا باطل. الله جل وعلا الذي أخبر أنه يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله يراه أهل الجنة، فكيف يقول أن النظر أن رؤية الله عز وجل تقتضي التمثيل، والتمثيل كفر؟ فننزه الله عن التمثيل. أصلا ما في تمثيل حتى تنزه الله عز عنه، بل هذا حق، هذا حق. ثم لو أن العقول، عقولكم السخيفة أيها المعتزلة، قالت أو دلت أو بينت لكم أو اهتديت بها إلى أن إثبات الرؤية يقتضي التمثيل، لكن الله عز أثبت ذلك وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فما الواجب؟ تقديم ماذا على ماذا؟ تقديم النقل يعني الكتاب والسنة على العقل، لأن العقل قاصر. ربنا أخبر بذلك، خلاص لا يسعنا إلا أن نقول آمنا وصدقنا. واضح؟ ثالثا، قولكم بأن الله عز وجل إذا كان يرى فهو تمثيل بالمخلوق، فالمخلوقات منها ما يرى ومنها ما لا يرى، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ المخلوقات منها ما يرى ومنها ما لا يرى، ولا لا؟ الجاذبية من يراها؟ الهواء من يراه؟ الروح من يراها؟ كثير من المخلوقات المعنوية لا ترى. الخوف، فلان سقط من الخوف. كيف سقط من الخوف؟ في شيء أسقطه؟ نعم، الخوف. الخوف أمر لا يرى، فأتاه من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. عندهم حصون، اليهود حصون، ظنوا أنها مانعتهم من الله. حتى المسلمون ظنوا أنه ما يستطيع الوصول. هذه حصون جبارة بنوها الآباء والأجداد وتحصنوا بها، لا يمكن. هم عند أنفسهم لا يمكن أن يدخل عليهم، والصحابة عندهم لا يمكن أن يجتازوا هذه الحصول. لكن فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا الرعب أجلاهم من ديارهم ومن حصونهم. طيب، هل الرعب يرى؟ مخلوق الرعب أم لا؟ مخلوق ولا لا؟ مخلوقات كثيرة لا ترى. فإذا قالوا، إذا قلنا بأن الله يرى ففي هذا تمثيل تمثيل الله بالمخلوق، قلنا وإذا قلتم بأن الله لا يرى مثلتم الخالق بالخالق بالمخلوق الذي لا يرى. إذ المخلوقات منها ما يرى ومنها ما لا يرى. فإذا قلتم الله لا يرى حتى لا نمثل المخلوق، إذن مثلتموه بما؟ بالمخلوق الذي لا يرى. ما استفدتم شيء سوى أنكم اعتديتم على كتاب الله وتعديتم حدودكم وعلى سنة رسول الله، فنفيتم ما أثبت الله لنفسه وأثبت رسول صلى الله عليه وسلم بحجة الهروب عن التمثيل، وإلا بكم تمثلون الخالق بالمخلوق الذي لا يرى. لا فائدة من هذا، بل ضللتم ضلالا بعيدا. ثم مع أن الله جل وعلا أثبت بأنه يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت بأن الله يرى، كذلك نقول من عظمة الله عز وجل أنه يرى، لأن غالبا عادة الأمر الحقير هو الذي لا يرى، أليس كذلك؟ الأمر الحقير الذي لا يرى بالعين المجردة يحتاج ليش؟ إلى مكبرات. كم درجة هذا التكبير؟ ربما آلاف، ربما ملايين المضاعفات، حتى يرى ذلك فيه مجاهر خاصة تلك الحيوانات أو المخلوقات أو الذرات التي لا ترى بالعين المجردة. لماذا لا ترى؟ لأنه إيش؟ مخلوقات حقيرة، والله عظيم، الله جل وعلا عظيم، فكيف تقول لا يرى؟ إذن كونه جل وعلا يرى هذا كمال ولا نقص؟ كمال، دليل أنه عظيم، لذلك يرى، يراه أهل الجنة يوم القيامة في الجنة، نسأل الله رزقنا وإياكم ووالدينا. إذن الله عز وجل يرى، هذا في بدعها يرقل وده يقتنع، قال لكن الله يقول لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار. قلنا نعم، لم يقل الله جل وعلا لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار. وفرق بين لا تدرك الأبصار ولا تراه الأبصار. ونحن ما أثبتناه باعتماده على كتاب الله وسنة رسوله إيش أخوان؟ الإدراك ولا الرؤية؟ الرؤية، الرؤية. والدليل على أن هناك فرق بين الإدراك والرؤية قول الله عز وجل فلما تراء الجمعان، يعني قوم موسى وقوم فرعون تراء الجمعان، أثبت الرؤية ولا لا؟ أثبت الرؤية، تراء الجمعان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. إذن هنا قال كلا عن ماذا؟ أنهم ما رأونا ولا أنهم لن يدركونا؟ لن يدركونا. ففرق بين الرؤية والإدراك، لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء، ونحن الآن نرى الشمس لكن لا نحيط بها. إذن الله عز وجل عظمته لا تدرك الأبصار، لكن أيضا من عظمته أنه إيش؟ تراه الأبصار، تراه الأبصار، كما أثبت ذلك عن نفسه في كتابه وأثبت ذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن لا يسع هذا البدعي إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويقول ما قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا ذات يوم أخبرتكم تناقشت مع واحد كنا في طلاب كنا عمري في أول عشرينات ناقش مع طالب عماني على العقيدة الإباضية وهم عقائدهم معتزلة في الأسماء والصفات وهو ابن أخت مفتي عمان أحمد خليل. فيقول الله لا يرى وأقول الله الله نراه في الجنة وكذا والحديث والآيات نقاش أنا معه في غرفة واحدة في السكن. فذات يوم قلت له أسأل الله عز وجل أن يحرمك رؤيته. قال ليش تدعو علي؟ قلت ما دعت عليك بشيء، أنت تقول بأن الله إيش لا يرى، عرفتم؟ لو دعوت علي بأمر مستحيل غير واقع يا أخي ادعو من الآن إلى 100 سنة. ها؟ لو قال أسأل الله أن لا تكون نبيا يوم الأيام، أسأل الله، قل لا يا حبيبي مليون سنة أقول هذا الدعاء. أصلا أنا لا يجوز لي إيش أن أسأل الله أن أكون نبيا، ما في نبي، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يدعو الله اللهم يا رب أصبح الصبح أصير نبي، يا رب توحي إلي، يا رب أصير نبي، هذا كافر بالله العظيم. ليش؟ لماذا؟ لأن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة لازم تعتقدها. فالذي يعتقد الباطل الذي لا يعتقد الباطل لو دعي به ما يضره. فهذا يقول إيش؟ يقول الله لا يرى. قلت أدام تقول الله لا يرى، أسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة. قال لا تدعو علي. قلت أنا دعوت عليك بما تعتقد، أما أنا فأسأل الله أن أراه يوم القيامة لأني أعتقد بأني ممكن أن أراه، لكن أنت تعتقد بأن الله لا يرى، لو دعونا عليك ما يضرك المفروض. لكن سبحان الله، وإلا به يقول ها ليش تدعو علي؟ لأن هؤلاء أهل البدع مهما ذهبوا ومهما قالوا تجد هناك فطرهم تعارض ما يقولون، ما سمعوا من مشايخهم وعلمائهم، ما سطروه لهم ما يستطيعون. لذلك الذي ينفع علو الله عز وجل، ينفع علو الله عز وجل عندما يضطر إلى الله بمسألة الدعاء أين يتوجه بكليته؟ إلى أين؟ إلى ماذا أخوان؟ إلى العلو، إلى العلو، يقول يا رب يا رب. هو يقول الله ليس في السماء، أو الله ليس في جهة، أو الله في كل مكان، أو غير ذلك من العقائد الباطلة. ما دام الله في كل مكان عندك ليش ما تقول إيش تنظر يسر تقول يا رب يا رب؟ ليش تقول يا رب؟ لماذا؟ لأن الفطرة عنده إيش أبت فطرته إلا أن الله في العلو. وإن قال هو بلسانه بما تلقاه من العقائد الباطلة عن مشايخه وأساتذته أن الله في كل مكان، أو الله ليس في جهة، أو لا نقول الله في السماء، أو نحو ذلك، لكن فطرته تأبى إلا أن توافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بأن الله في العلو. لذلك يقول يا رب يا رب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لذلك الهمداني لما قال الجويني دعنا من هذه المقدمات، قيل وقال إذا قلنا قال خلينا نتناظر عن الله عز وجل. ما قال عارف يا الله قط إلا وجد ضرورة تتجه إلى علو. أخبرني عن هذا، لماذا ما يقول عارف يا رب إلا وجد ضرورة، ها؟ يعني تجره جرا إلى أن يتجه إلى العلو، لماذا؟ فما وسع أن يقول حيرني همداني. هذا اللي ما لها حل إلا أن يتوب إلى الله ويعتقد عقيدة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والعقل السليم أن إيش أخوان بأن الله في علوه سبحانه وتعالى، في علوه سبحانه وتعالى. ولذلك أي إنسان إذا أردت أن تظهر بدعته من أهل البدع وهناك من هو مغرر به قل له اسأله أين الله. تجد هذا إنسان عامي يقول ما يبينها، معقول الشيخ الفلاني ما يعرف؟ قل روح سأله وشوف، سأله وشوف. وهذا جربناه. إذا جئت إلى مبتدع قل أين الله، قال الموضوع على ما أفتح ما أتناقش فيه. ليش؟ لأنه يعرف بأن هذا الأمر يا أخوان دلالته متواترة أكثر من 1000 دليل بالكتاب والسنة يدل على علو الله عز وجل. وأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها مجتمعة ومتضافرة على إثبات ماذا أخوان؟ علو الله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى العلي العظيم سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما يستطيع الإنسان أن ينكر هذا. فلذلك لكن تعصبه لبدعته تجده إيش يقول على الموضوع ما أفتح معك سكر. حتى بعضهم مبتدع كبير نسأل الله أن يزول من البلاد إذا قيل له أين الله قال إن ربك لبالمرصاد. الله بالمرصاد، سبحان الله، أين الله؟ الله بالمرصاد. الله بالمرصاد ما معنى بالمرصاد؟ يعني يرصد أعمالكم ويكتبها، هذا كتابنا ينطق بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني يرصد أعمالكم ويراقبها فلا تخفى عليه خافية، هذا معنى بالمرصاد. ما اختلفنا الله بالمرصاد، لكن هو الله أين هو؟ أين هو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجارية أين الله؟ قالت في السماء، والحديث في صحيح مسلم. قال لجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال للسيدة اعتقها فإنها مؤمنة. المبتدع يقول سبحان من لا يسأل عنه بأين، ينزه الله عن أن يسأل عنه بسؤال سأله من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف يتجرأ هذا المبتدع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن ينزه الله عن أمر، عن سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله يا إخوان وما ينطق عن الهوى، والله لو كان هذا غير لائق بالله، غير لائق بالله لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ فلا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يتحرج، أن يتحرج من طرح هذه المسألة والإيمان بها والاعتقاد بها. قل أين الله؟ نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كتبت رسالة وحيدة فريدة لحد الآن ما كتبت شيئا غيرها، ها، لقبتها بإيش؟ أسئلة وأجوبة للصغار ولا أستغنى عنها الكبار. أول سؤال من ربك؟ ثاني سؤال أين الله؟ فواحد ممن يوم من الأيام كان يحضر عندي هنا قال والله رسالة طيبة بس لو أنك السؤال الثاني ما حطيته يعني. قلت له ليش؟ قال يعني سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يعني ثاني سؤال إيش فيها؟ ها، أين الله؟ قال له السؤال يعني أتحرد من البدع، لأن البدع ماذا يفعل؟ يشنع عليك، يشنع. إذا قلت أين الله قال أعوذ بالله، أعوذ بالله، يخوفك، ها، يخوفونك. هذا فعل المشركين، فعل البدع. تعالى شنو، ليش تخوفني؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال لا، ليس من الأسئلة الذي يربك العامة، أو لا ليس فقط إلا للخاصة، أو يحدث لبعض الناس فتنة، أبدا أبدا. العامة يقولون ذلك بحمد الله على أصحاب الفطرة السليمة، يقول شوف الله، الله فوق وانت وأنا في الأرض، يشهد علي الله فوق وأنا إيش في الأرض، يشهد علي. العامة يقول هذا، يقول الموت بيد الله، يثبتون لله عز وجل، ها، يقولون الموت بيد الله، يثبتون اليد لله عز وجل، يثبتون العلو. ما يربك العامة هذا السؤال أبدا، بل هو من أخي يا حبيبي. من سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لمن سأله؟ من؟ جارية ترعى الغنم، ها، وأتى الذئب وذهب بواحدة، بعد ما هي جارية من يعني راعية قوية، لا. فهذا الرجل راعي غنم والحلال عديل الروح، صكها صكة، ندم على هذا الفعل. وين انت؟ وين يا راعي الغنم؟ انا حاط صكها صكة، ندم على هذا الفعل. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يكفر عن سيئته، ضربها على وجهه، لطمها لطمة. فقال يا رسول الله اني لي جارية وهي على الغنم، وجاء الذئب وذهب بواحدة، وانا ابن ادم اغضب كما يغضبون، فصككتها على وجهها، الحين دبرني يعني بكفر عن هذه السيئة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر هذه راعية الغنم، عامية ولا عالمة، دكتورة، بروفيسورة من الخاصة، لا، راعية غنم جارية مملوكة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ السؤال هذا يصلح للعامة ولا ما يصلح؟ يصلح للصغار ولا ما يصلح؟ قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال له ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. مبتدع كبير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذها على قدر عقلها، شاف يعني صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذها على قدر عقلها. تقولون سبحان من لا يسأل عنه بأين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الباطل، يسأل عبوة صغيرة يقول لها الباطل، هذا طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم منذ متى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يأخذ الناس على عقولهم ويتكلم بالعقائد الباطل؟ منذ متى؟ منذ متى؟ كيف يقال هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهناك نظائر صغار وبسطاء، وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يلا صغير عطى على قد عقله، أين؟ لما قالت جارية أخرى، جارية تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، ها فوت لها، ماذا قال لها؟ قال لا تقولين هذا، لا يعلم ما في الغد إلا الله، ها أنكر عليها، جارية، جارية مدت يدها في الطعام دون أن تسمي الله عز وجل، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، قال رأيت الشيطان يبتدر يده إلى الطعام. آخر يا أخوان، طاشت يده في الصحفة في الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، غلام غلام، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما ما يفوت شيء عليه الصلاة والسلام، حتى قيل في حقه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يؤخر أبدا أبدا. طفل من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين أخذ تمرة من تمر الصدقة وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليهم الصدقة، قال كخ فإنا لمحمد لا نأكل الصدقة، طلع التمرة من تمرة ما فوتها، شلون هذه تقول كلام باطل في العقيدة ويعطيها لقد عقلها؟ أنت عقولكم الناقصة أيها المبتدعة، فتظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعضهم يقول حديث ضعيف، هو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم الحديث، كيف ضعيف؟ ومن ضعفه؟ من ضعفه من أهل العلم، من أهل الصنعة؟ ما زالت الأمة تتلقى الصحيحين بالقبول، البخاري ومسلم، ولا هذا الحديث ليس حتى من الحديث عليها مطعن وفي صحيح مسلم، لكن هكذا يبتدرون ويضعفون هذا الحديث، كل ذلك هروبا من سؤال قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أين الله؟ وما أعظم هذا السؤال، وما أعظم الجواب عليه. إذا اعتقد المسلم بأن الله في السماء في العلو فوق خلقه يخافون ربهم من فوقهم، أي قدرة هذه يا أخوان؟ فوق سبع سماوات مستوى على العرش ولا تخفى عليه خافية، ها؟ وبكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، هذه عظمة، عظمة كونه جل وعلا في السماء فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، هذا جلال، هذا كمال، هذا جمال، هذا عظمة، هذا كبرياء، لكن مع ذلك يجعلون هذا من النقائص التي لا تليق بالله، ويقول سبحانه من لا يسأل عنه بأين، ولا يجوز أن نقول أين الله. أقر أقر بس الله يقطع البدع. قال القيم في الآية أيما أنه إله الله لا إله سواه، وكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، وكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، انتهى. إذا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني مقيد بالسنة، يعني موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يعني خالصا لوجه الله، وهذان شرطان لقبول العمل، الإخلاص والموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ماذا يا أخوان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العمل لله، وشهادة محمد رسول الله تقتضي أن نعبد الله على سنة رسول الله. نعم. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إقرار الله تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى أرسلنا من قبلك من رسول إلا أنهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، إما قاطوه يبالغ الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو قاطوه يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتفرق إليه بأنواع عبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد، أهو أقرب حق أن يجوز أن يجعل الإله شريك في عبادته، أو كان يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام بجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت رتبة الدين ونسي العلم فيه المرسلين. نعم، هذه أحوال لا يخالف فيها الأصل، أي أصل؟ بأن لله الربوبية وله الألوهية ووجوب الإخلاص الدين لله. هذا ما ينازع فيه إلا إما طاغوت يدعو إلى عبادة نفسه من دون الله، وإما طاغوت يعبد الأوثان، وإما من يا أخوان، وإما شاك مشرك يدعو غير الله، أو شاك في توحيد الله، أو جاهل يجهل هذه العقيدة وهي إخلاص الدين لله عز وجل، يقول هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. واضح؟ قال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد من أيها الجاهلون. هذا الجهل أنهم بلغ بهم جهلهم يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين إمام الموحدين رسول رب العالمين يدعونه أن يعبد الأصنام مثل ما يعبدونه، لا إله إلا الله. تبهتم؟ يعني أريد أن تتصوروا الجهل الذي بلغ فيه، جهل إلى حد أنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحد الله عز وجل ويعبد الله وحده لا شريك له، يريدون أن يشرك بالله ويعبد الأولياء أو الصالحين أو الأوثان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. نعم. قال الله تعالى: ألا أن الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشركه، رواه مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله من عمل عملا أشرك معي في غيره، فيها نكرة هذه ولا لا؟ في السياق ماذا؟ النهي ولا النفي ولا الشرط؟ الشرط. من عمل عملا يعني أي عمل، شوف العموم، يعني أي عمل من الأعمال، قراءة قرآن، صلاة، صيام، صدقة، حج، زكاة، أي عمل من الأعمال أشرك فيه غيري. نعم. أي من قصد العمل بغير من المخلوقين تركته وشركه ولابن مالك، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. نعم. قال الطيبين: الضمير المنصوب في قوله تركه يجوز أن يرجع إلى العمل. نعم. قال الدرجة يعني يجوز أن يرجع العمل، ويجوز أن يرجع للعامل. للعمل ماذا يعني؟ يعني من عمل عملا فلتكن مثلا صلاة، أشرك في هذه الصلاة مع الله غيره، يعني صلاها لله وللولي، لله وللرياء، فالله عز وجل يقول تركته وشركه، يعني تركه وترك ايش؟ صلاته التي فيها الشرك. نعم، يرجع للعمل. قال ابن رجب: واعلم ان العمل لغير الله اقسام، فتارة يكون رياء محضا لحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا من الصلاة قاموا سالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا رياء المنافقين شرك أكبر بالله عز وجل، لا مصلحة له بالصلاة إلا لكي يراه الناس حتى يعصم الدم والمال، ما يريد أن يصلي، لذلك يصليها بلا وضوء. وإذا حل الظلام فلا يأخذ لا لصلاة العشاء ولا لصلاة الصبح لأنه لا يرى، إذن لا قصد له بالصلاة إلا ليراه الناس. هذا اسمه ماذا يا إخوان؟ رياء أكبر، شرك أكبر، مخرج من ملة الإسلام. يقول: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن، واحد يؤمن بالله عز وجل يصلي لغير الله صلاة كاملة لا يريد من ورائه إلا فقط ليراه الناس، ها؟ هذا لا يمكن من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. نعم. وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قد يصدر من عمل إيش؟ يتعدى نفعه، يحسن به إلى الناس أو يتظاهر به، هذا قد يصدر. نعم. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حاله وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وتارة يكون العمل لله وإجلاله ورياء. هذا النوع الثاني. إذا رقم الأول هو إيش؟ أن يبتغي بالعمل كله غير الله عز وجل وهو رياء المنافقين. الثاني: وتارة يكون العمل لله وإجلاله ورياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر أحاديث تدل على ذلك منها هذا الحديث: وحديث شداد بن حوز مرفوع: من صلى يوائي فقد أشرك، ومن صام يوائي فقد أشرك، ومن تصدق يوائي فقد أشرك. وإلى الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدك عدله وقريبه وكثيره لشريكه الذي أشرك به أدعى عنه قريبا. رواه أحمد. هذا حديث ضعيف. نعم. وذكر أحاديث بمعنى في مقال: فإن قال قنية الجهاد مثلا نية غير رياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من القنية أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يذكر للكلية. نعم. قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: هذا الذي يقوم العمل، العمل الفلاني فقط من أصله قام ليراعي به، يعني لم يكن على باله أن يتصدق، لما رأى الناس ينظرون إليه أخرج الصدقة حتى إيش فقط يريد أن يراه الناس. ها؟ هذا أيضا محبط للعمل. هذا يختلف عن الأول، الأول لا يعمل إلا لغير الله، أما الثاني هو يعمل لله، يعمل لله ومؤمن بالله، لكن عنده بعض الأعمال يقوم أصلا يبدأ ابتداء لكي يراه الناس. هذا ابتدأ ابتداء وقام من أجل الرياء، يختلف عن من سيبدأ إيش أخوان لله ثم أثناء العمل يطرأ عليه الرياء، كما سيأتي أنه يقول إيش أربع أقسام. القسم الأول عرفناه رياء المنافقين الذي لا يعمل إلا لغير الله. القسم الثاني يعمل لله لكن بعض الأعمال قام بها أصلا لكي يراه الناس، هذا أيضا محبط العمل ويستحق المقت عليه. نعم. قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكافئ أجرهم على قدر ما ينقص من نيته بغزواتهم، ولا يدخلون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يحمد به غيره. وقال أيضا: وقال أيضا بما يحمد جعلا على الجهاد إذا لم يقل لأجل دراهم فلا بأس، كأنه فرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو قال: اذا اجمع احدكم على القتل فعظمه الله رزقا فلا باس بذلك، واما اذا احدكم ان تعطي دراهم غدا وان لم يعط دراهم لم يرسل فلا خير بذلك. وروي عن مجاهد انه قال: في حج الجمال وحج النذير وحج التاجر هو تارك لا ينقص من حدودهم شيء، لأن قصده من أصلي كان هو الحج دون التكسب. نعم. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم ضرع عليه. وأما هذا رقم ثلاثة، القسم الثالث. القسم الثالث الآن من أقسام الرياء. نعم. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم ضرع عليه نية الرياء. أصل العمل لله لكن أثناء العمل إيش يا إخوان؟ طرع عليه الرياء. نعم. فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يقوله بغير خلاف. إذا كان خاطرا هو يصلي لله وأثناء الصلاة خطر عليه أنه صوته جميل أو أداءه للصلاة جيد أو إلى آخره أو خاشع طرع عليه، هذا ما يخلو من الإنسان، هذه من مهمات الشيطان التي يقوم بها، لا بد يأتي الإنسان، فإن لما خطر دفعه فهذا لا شيء عليه ايش بلا خلاف. نعم. فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فلن يملك عنده أن لا ويجازى على أصل نيته، بذلك الخلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يضر بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاشر بشرى المؤمن. رواه مسلم. انتهى من الخصال. نعم. يعني هو مدحه الناس، أثنوا عليه على حسن قراءته، على جودة خطبته، حمدوه على جرأته بالحق لما أمر لما نهى لما أنكر، حمدوه على ذلك، قال: الله يثبت، الله يجزي خير، الله يبارك فيه، وبلغوا هذا الكلام، جزاه الله خير بارك الله فيه، بلغوا هذا الكلام، فهل هذا يؤثر على عمله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك إيش؟ عاجل بشرى المؤمن، يا رب العالمين سيعطيه أشياء كثيرة، عجل هذه إيش؟ واحدة من الحسنات التي سيعطيه الله عز وجل، حيث أحبه الناس، حيث ذكروه بخير، لأنكم أنتم شهداء الله في الأرض، بخلاف ذلك الذي يذمه الناس لسوء أخلاقه، لباطله، لجرأته على المنكر. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد مرفوعا الا اخبركم بما هو اخوه عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل ويصلي ويزين صلاته بما يرى من امر الرجل رواه احمد قال الشارح رحمه الله تعالى وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عدود بن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس اياكم وشرك السوائل قالوا يا رسول الله وما شرك السوائل قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ذلك بما يرى من امر الرجل اليه فذلك شرك السوائل قوله عن ابي سعيد هو الخدعي وتقدم قوله الشرك الخفي سماه خفيا لان صاحبه يخبر ان اعماله لله وقد قصد غيره وشركه به بتزيين صلاته لاجله وعن شداد بن اوس قال كنا نعد الحياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الاخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم صححه ولذلك العلماء قالوا الشرك ثلاث أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وبعضهم قال لا الشرك شركان شرك أكبر وشرك أصغر والخفي هو من الشرك الأصغر كما في هذا الحديث يقول كنا نعد الرياء على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر نعم قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير ممكن حينئذ يعني يقال أن الشرك الأصغر ينقسم إلى أقسام منه ما هو اللي هو الخفي ومنه ما هو الجلي يعني الشرك أصغر وجلي جلي كيف يعني يعني واضح مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت وأنا بالله وبك وكالحلف بغير الله وكقول ايش لولا الله وفلان واضح فهذا شرك اصغر ايش اخوان جلي وفي شرك اصغر خفي وهو الرياء ويقع عنه يسير الرياء لان في ايش الرياء الاكبر الرياء المنافقين فسمي هذا يسير الرياء اللي هو الشرك الاصغر الخفي صار الان عندنا شرك اكبر وشرك أصغر والشرك الأصغر ها شرك أصغر جلي وهو أقوال وأفعال سماها الشارع شركة كتعليق التمائم والتولى والرقى وكالحلف بغير الله وكقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك فهو شرك أصغر جلي وفي شرك أصغر خفي اللي هو يسير الرياء واضح الآن واضح العيد بعد مرة واضح طيب قال ابن القيم وأن الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله فشرك وهذا من الله ومنه وأنا بالله ومنه وما لي إلا الله وأنا وأنا متوكل على الله وعليه ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر يعني حتى هذه الأشياء اللي شرك أصغر عند بعض الناس تكون شركا أكبر ناخذ واحد من هذه كما لو أو اثنتين كما لو حلف بغير الله فالحلف بغير الله قلنا أنه شرك أصغر لكن لو كان هذا الحالف بغير الله يعتقد بأن المحلوف به هو كعظمة الله بل أعظم من الله فحلفوا هذا يا إخوان شرك أكبر واضح وهذا عند الروافض إذا أراد أحدهم أن يحلف كاذبا حلف بالله وإذا أراد أن يحلف صادقا يمينا لا يتعداها ولا ينقضها ولا يفتر فيها. حلف بالعباس، هذا عاد اللي ها اذا بكذب بهبق والله العظيم، لكن العباس لا يقلبه. قلت لكم يا شادي ابو حقب على طول عنده ما كذا، ها شاور بيه عرفتم، يعني يقلبه الى مخلوق اخر. ابو حقب عباره عن طائر. ولا خلاف هذا الاخلاص شرط لصحه العمل وقبوله. المثال الثاني كما لو قال ما شاء الله وشئته، هذا شرك ها اصغر، لكن اذا اعتقد القائل بان ما شاء الله ما شاء الله وشئت بان مشيئه هذا الذي اعطف على الله كمشيئه الله او اعظم من مشيئه الله، يكون حينئذ ماذا؟ يكون شركا اكبر. واضح؟ نعم. ولا خلاف على الاخلاص شرط لصحه العمل وقبوله وكذلك المتابعه، كما قال الطبيب بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال اخلصه واصبره، قيل يا ابا علي ما اخلصه واصبره؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنه. طيب ما كان على خلاف السنه ليس بصواب، وقع عنه محدث بدعه، هذا أيضا مردود. ولو كانت نيته لله وحده لا شريك له لكن العمل غير مشروع ليس بصواب على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة أمر محدث، فهو أيضا لا يقبل. واضح؟ لو كان صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أراد به وجه الله أيضا لا يقبل. متى يقبل؟ إذا كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أقوى على الصالحين من جنة المسيح الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمان وعلم، من هم سادات الأولياء؟ الصحابة. نعم. فغيره ممن هو دونه بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل، الأولى تفسير هذه الآية، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال العلاج، الرابعة أن من يعني لماذا لا يقبل الله العمل إذا كان فيه شرك؟ لماذا؟ لأنه الغني غني، إما أن يكون العمل أريد به وجهه وحده ولا شريك له وإلا استغنى عنه. نعم. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة أن العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله تعالى خير الشركاء، سادسا أنه فسر ذلك ليصلي الدار لله لكن يزينها بما يرى من نظر رجل إليه. بارك الله فيك. نكتب على قدر الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.